الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق قلنا بأنه الشيخ الآخر في حاشيته على الرسائل قال لا بأس وأن نتمسك بدليل حجية الإمارة لإثبات أنها تقوم مقام القطع عليكم السلام ورحمة الله الطريق والقطع موضوعي. وذلك بهذا البيان ببيان أنه الدليل ابتداء يدل حياما على تنزيل معدل الإمارة منزلة الواقع. هذا نستفيد بالدلالة المطابقية. فالآن ماذا يقف عندنا لحد الآن؟ خمر تنزيلي، خمر تعقدي. فعندي يقين الآن بالخمر التعبدي فقط. ثم نقول بلاد بحرقية عليكم السلام ورحمة الله. أورك يقول إذا كان هذا المشكوك بمنزلة الخمر الواقعي يعني خمر تنزيلي فالقطع بالخمر التنزيلي إذن بمنزلة القطع بالخمر واقع يعني هذا قطع ذلك قطع وأنا قطع بالخمر التنزيلي موجود عندي أم لا موجود بالمجدد فلنبدأ التزامين نفسين هذا بمثابة القطع الحقيقي وهذا ما ذكره عليكم السلام ورحمة الله في حاشيته على الرسائل. وقلنا ايضا فيما سبق يرد عليه اولا وثانيا. اما اولا فلان هاي الملازمة ما تقول اني انجبت هاي الملازمة العرفية ما قالت شعوف يرى انه اذا نزل المؤدى منزلة الواقع اذا فالقطع بالمؤدى منزل ايضا منزلة القطع بالواقع الملازمة العرفية هذه المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية التي ذكرناها هي أنه متى ما كان عندنا موضوع مرتب من جزئين وأريد تنزيل أحد جزئين فلا بد الجزء الثاني ثابت اما بالوجدان واما دين الثالث بالتعبد بالتنزيل لكن في ارض التنزيل الاول لماذا والا يلزم محظور الدور كيف محظور الدور لان تنزيل احد الجزئين لا يكون له اثر الا متى اذا الجزء الثاني ثابت بالوجدان او بتنزيل اخر التنزيل الاول اذا لا يجري الا اذا كان التنزيل الثاني ثابت فاذا التنزيل الثاني كان موقوف على الاول يلزم الدور وتعالى في موردنا نحن نفترض قطع موضوع عندنا مثل ما مثل ما من قطع بالخمر يجب عليه التحدق على الفقير. دليل حجية الإمارة قلنا ابتداء ماذا عن نفسه؟ أقول هذا الخمر المشكوك، هذا السائل المشكوك من هنا في الخمر شنو؟ في الواقع مو شيء ابتداء ماذا عن نفسه؟ نحن نقول هذا التنزيل الاول موقوف، هذا التنزيل الاول موقوف، موقوف على ماذا؟ على ثبوت التنزيل الثاني. حتى ماذا كنا نقول لا أقدر التنزيل الاول بلا تنزيل ثاني، والتنزيل الثاني متى يثبت؟ والتنزيل الثاني متى يثبت؟ بعد التنزيل الأول. ليش بعد؟ ليش بعد؟ لأن قلنا التنزيل الثاني نريد نستفيده بالدلالة الاتفاقية. يعني شو ذا الاتفاقية؟ يعني أول لابد التنزيل الأول موجود ثم الالتزام يستفيد، التنزيل الثاني أكرر الأول، التنزيل الأول اللي راح يستفيد الشيخ الآخر بالدلالة مطابقية يتوقف على ثبوت التنزيل الثاني. التنزيل الثاني شنو هو التنزيل الثاني؟ التنزيل الثاني يعني ان القطع بالمؤدى قطع بينا بالواقع، يعني التنزيل بين القطعين. التنزيل الاول دائما وبين من؟ مو بين القطعين، دائما وبين من؟ مؤدى واقع. التنزيل الثاني بين القطعين. احنا نقول التنزيل الاول لا يدري الا اذا كان الثاني موجود. كيف اذا كان الثاني موجود؟ لا احد التنزيلين في احد الجزئين بلا تنزيل الثاني له ما في اثر. انا ما على القطع وعلامة وعلامة ادري لا على القطع ولا على القطع. على القطع من خبري فالموضوع مركب من جهتين، قطعات وخبري. فالشيخ الاخر اولا رأت شنو شفت فيه التنزيل الاخر في جهتين. احنا جهتين ايه مقصودة من عنده؟ خبري. يعني قال انا لما عندي خبر اشك انه خبر لولا من حجية الامارة شيء بلي انا خبر فحضر التنزيل الاول. لكن هذا التنزيل الاول ما يمكن يثبت الا اذا التنزيل الثاني ثابت وهو التنزيل بين قطعين، والا كان التنزيل الاول له ما شاهد في تنزيل مشطوب منزله الخبر. اذا قطع ما كان تنزيل مثل بين القطعين ما كان، فالتنزيل الاول موقوف على الثاني والثاني ما نريد نستفيده احنا، موقوف علينا ونريد نستفيده منين؟ من الاول. فلازم التنزيل الاول موقوف على نفسه وهذا دعوة. فالطراف لذلك الاخر يقول ما ذكرناه في حاشيتنا على الرسائل من انه نستفيد التنزيل على غيرنا بصورة مغلوطة، من انه نستفيد كلا التنزيلين تنزيل باللحاظ الآن والتنزيل باللحاظ الاستقلال الثلاثة من دليل حجية الامارة، لكن احد التنزيلين نستفيد بالمطابقة. يا احد التنزيلين بين المؤدى والواقع، نحن التنزيل باللحاظ الآن، واما التنزيل الثاني نستفيد بالملازمة العرفية، يعني تنزيل بين القطعين. يجيب هنا الجواب الاول نقرأ هاي الملازمة العرفية ثالث وثانيا يلزم الضوء، لان استفادة التمثيل الاول موقوف على التمثيل الاول على التمثيل الثاني، وإلا لما كان التمثيل الاول له اثر، والتمثيل الثاني مفروض ان يستفيد من قوته من التمثيل الاول، يعني التمثيل الثاني يكون بعد الاول. فلازم تطبق. يقول لا يخلو من تكلف بل تعسف، هذا اللي بيتكلم لا يخلو. ليش لا يخلو من تكلف؟ لعل قصد من تكلف اشاره الى المناد العظيمه، دعوا المناد العظيمه في التكلف هذا، بل تعسف. لا تعسف اكثر، لانه التعسف يريد يشير به الى التهور. شلون يعني تعسف يريد يشير به الى التهور؟ شلون يقول فإنه هو أول يبين ترى المقدمة الصغيرة اللي أنا بينتها، تبدأ بالعبارة تنفع وزنة العبارة. الآن يريد يبين المقدمة الصغيرة، المقدمة الصغيرة شنو هي؟ أنه لو كان عندنا موضوع مرتب من جزئين فالتنزيل عدد الجزئين لا يمكن إلا إذا كان الجزء الثاني ثابت في الوجدان أو بإحراز في أرض التنزيل الأول، وإلا يجب الدور. الآن يريد يبين المقدمة بعدين يجي يطبق التفرق في مورد. فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع او قيده، جزء جزء الموضوع او قيده يفقه المطلب رضوان الله عليه. لانه احنا قلنا الموضوع شنو هو؟ الموضوع القطع دينا بالخمرية، موجود غير ولا القطع بالخمرية، يعني القطع جزء الموضوع وتمام الموضوع، قد يكون جزء قد يكون تمام الموضوع. اذا كان جزء الموضوع عطر جزء فالتمرية جزء، فكان فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع وهو التمرية وهو التمرية. انا ترى القطع جزء الموضوع، اذا القطع تمام الموضوع الخارجية تصير الخارجية بعدين شو صار؟ شو ضرب القرد للقطع؟ مو انه بريء، لا انه بريء جزء، لذلك او قيده. فالتفتوا جيدا يا اخوان، فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو كذلك، يعني بما هو كذلك عن شنو؟ بما هو كذلك عن شنو؟ بما هو جزء او بما هو قيد. ليش تشكى؟ ليش تشكى؟ هذا ليس هذا هذا بما هو كذلك، يعني يجينا تحت الى غرض الرجال وما الى غرض بالتفكير يقول انه لا. يريد يقول واما اذا كان تنزيل احد الجزئين لا بما انه جزء الا انه شنو؟ فكان هو هذا احد الجزئين كان موضوع تام، موضوع تام شنو؟ موضوع تام شنو؟ لحكم اخر. فاذا كان التنزيل بما انه موضوع حكم اخر محدود الدور بعد لا ياتي، يعني مقصود هذه الخبريه هي جزء مو اجتربناها، وفي نفس الوقت ماذا؟ افترض كانت موضوع لحكم اخر، موضوع كان كان، فاحنا نقول لا يمكن تنزيلها الا ما احراز الجزء الثاني. شو في داخل التنزيل؟ يعني اذا عرفنا ننزلها بما انها جزء، اما لو ردنا لا الخبرية ننزلها بما انه موضوع كان بحكم اخر، يعني اشهد ما اطعين اذن اشتر حين اذن ما اكو، ولذلك هذا المحذور الاخر لا يترك الا الوقت الا اذا كان هذا الخمرية ماذا؟ جزء. واما اذا كان جزء وكان موضوع تام هذا الدور بعدين نقول احنا النفس يقف عندنا التنزيل الخمرية بما انها موضوع كان اي هيتش وعن محذور الدور حين بدايتي. يا احمد بكرة تجي تقول لي تنزيل القدرية موقوف على التنزيل الجزء الثاني، اقول لك الحكمة عم تجيبها انا بعد ان اسردها بما انه موضوع ما لا يستعرض. فلذلك هذا هو الاخر بعد ينبه الى ايه يعني قاعد ينبهنا على هذا الشيء انه لو فرض على ابونا الميسر تنفي احد الجنب اما وانتزر. واما اذا فرض في نفس الوقت كان موضوع كان لحكم الاخر وكان تنزيله بما انه موضوع تنفي الاشتري احنا يجي على اي حال فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو جزء بما هو موضوع بلحاظ اثره. هو التنزيل الجزئي يكون بلحاظ الاثر المترتب. لا يكاد يصح التنزيل بلحاظ اثره. هذا ترجع للموضوع للموضوع يعني بلحاظ ماذا الاثر الثابت الموضوع. لا يصح تنزيل جزء الموضوع بلحاظ الاثر الثابت للموضوع. فالجزء ما له اثر الموضوع هو الكل الى اثر الجزء ما له اثر. فما يصح تنزيل الجزء بلحاظ اثر الموضوع الا فيما اذا كان الا فيما كان جزءه الاخر جزء الاخر شنو القطع او ذاته ذات الموضوع ذاته ما ترجع لجزء الاخر. وقلت لك العبارة سانة صاحب ليس قلت لك صاحب ذاته لها ما ترجع لنا للجزء الاخر ترجع للموضوع ذات الموضوع شريك اتكال ها الا فيما كان جزء الاخر اذا كان القطع ماذا جزء الموضوع والخبرية جزء الموضوع او ذاته يعني ذات الموضوع في اي صورة في صورة قيدية لان في صورة القيدية اذا كان الخبر قيد تمام الموضوع يا راح يصير بعض ذات الموضوع يا راح يصير طبعا فلذلك يصح ان يقول الا اذا كان القطع الذي هو جزء الموضوع هذا اذا كان القطع ليس تمام الموضوع او ان اذا كان ماذا ذات الموضوع يحصل قطع هذا فيما اذا كان تمام الموضوع الا فيما كان جزءه الاخر على نفسه نشر شيء يسمونه نفسه نشر مرتب ومشوش يعني في يعني هكذا لا ايش اخبار الصين فانه لا كان يصح تنزيل جزء الموضوع للموضوع هو القطر عفوا جزء الموضوع هو القبرية الا فيما كان جزء الاخر وهو القطر مفرد بالوجدان وبعد الاول فإن هناك يصح تنزيل قيد الموضوع قيد الموضوع شنو الخبرية القطع الذي يكون تمام الموضوع خبرية إلا فيما كان ذاته ذاته ذاته ذات الموضوع محرزا قيما محرزا لو بالوجدان لو قيما محرزا هذا جزء آخر أو ذات الموضوع أو محرزا قيما إذا مو بالوجدان أو بتنزيله في عرضه هذا محرز بتنزيل اخر لكن في عرض التنزيل الاول لا في طوله فلا يكاد يريد شوي سألان مع الطاقة القاعدة يريد يطبقها لنا ماذا على مولدنا يريد يطبقها على مولدنا مولانا نشوف شلون فلا يكاد يكون دليل الامارة او دليل الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع بالمطابقة يعني بالمطابقة جزء الموضوع هنا ياهو جزء الموضوع خبرية وحنا بدنا التنزيل الاول والتنزيل الخبرية ما هو استواء تنزيل مؤكد ما لم يكن هناك دليل على تنزيل شنو جزئه الاخر الا يكون اكو تنزيل جزء الاخر في عرض هذا فيما لا يكون محرزا بالحقيقة يقول طبيعي الجزء الاخر اذا ما محرز بالحقيقة يكون اصلا تنزيل اخر في عرضه اذا محرز بالحقيقة بالوجدان فاحنا احنا تنزيلها في عرضه ما يحتاج بعد مولانا اي حالي ولا وفيما لم يكن يقول واما اذا فرغنا واما اذا فرغنا انه لا دليل الحجية ما يمكن ان يدل على كلا التنزيلين ما تأتيش من شوية ولا العرضية ما يقدر ينزل هذا في عرض ذا ايه كما في مقام بالمطابقة فردنا في مجرى المتفيزين وهي لابد أن يلزم اجتماع شنو؟ شنو؟ نظر عالي والاستقلالي فبالمطابقة من يستفيد؟ إذا من يستفيد يشتغل أحد التنزيل عنده التزام التنزيل الثاني بالمطابقة يقول حرمين في الدور وأما إذا لم يكن أنا وأما ترى أنا أقول أنه أما أي توضع احتياج هو قايل وفيما هو قايل وفيما وفيما يحلو أما إذا لم يكن دليل على التنزيل لهما تنزيل إما إما تنزيل إما إما يتعظمين ها؟ جزئان يعني جزئان قطعوا الخمرين اذا ما كان دليل يدل على تنزيه بالمطابقة كما ما نحن فيه على ما عرفت شان على ما عرفت لانه اذا كان الدليل يدل على اثنينات في عن واحد منا ينسب ما ادري شنو النظر الآلي والاستقلالي وفيما نحن اما اذا لم يكن على تنزيه بالمطابقة ايش يصير؟ يقول بعد دليل الامارة بلي بعد دليل الامارة بلي شنو بلي؟ ما يدل لا على التدخل ولا على الثاني لان يلبدو لم يكن دليل الامارة دليلا عليه اصلا لم يكن دليل الامارة دليلا عليه علي اعلمه على التنزيل اصلا شنو؟ باري لا على الثاني لا على الاول لا على الثاني على الاول المطبوع على الثاني والثاني المطبوع عشان نقدر نستفيده من الاول فالاول مطبوع على الاول خاب لم يكن دليل الاماره دليلا عليه على التنزيل اصلا شو يريد بين الشريط الدور يقول فان دلالته على تنزيل المؤدى فما اربع خير فما رجاء تتوقف على دلالته على تنزيل القائد المنادر من اول بلد فان دلالته دلالة من يعني دليل الامارة على تنزيل المؤدى مؤدى الامارة من دلالة من يعني من ذات الغاب كان هذا التنزيل الاول هذا التنزيل الاول معك شنو يعني النظر الآلي تتوقف دلالة على التنزيل الاول اعلاما تتوقف على دلالة اعلاما تتوقف دلالة على التنزيل الاول تتوقف اعلاما على ان يدل هذا الدليل تتوقف على دلالته دلالته لها علمة ترجع هو دليل هذا الامارة على تنزيل الثاني جزء الثاني شنو هو على تنزيل جزء الثاني شنو هو خط هاجاج هو خط هذا وجهه ما كان جزء الثاني فين على تنزيل القطع يعني على تنزيل يا قطع قطع بالمعنى من ذات القطع بالواخر اللي هو جزء الثاني تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بس هذا شنو يدل الدليل على التنزيل الثاني ها بالملازمة هذه الملازمة ديما متعلق مو هذا الذي يجي بالعدد مستعجل يقرا ديما يخليها متعلق قد مرة من حيث يشعر او لا يشعر بالقطع يعني فطر هذا الذي على تنزيل القطع يا قطع القطع بالملازمة لا لا لا لا مو هذا المقصود بالملازمة متعلق بدلالته يعني تتوقف على دلالته بواسطة الملازمة العرفية بواسطة الملازمة العرفية تتوقف على دلالته على تنزيل قائد الملازمة طب الملازمة عقب دلالته خلال حتى الان شو استفدنا بابا شو العبارة نصعة في المطر عنينا شو العبارة خلينا نذكر معنا بعد ايش قلنا هسا لا اعلمك ايش قلنا المبادر اللي قلناه شنو عنا دليل امارة دلالة على التنزيل شنو الاول تنزيل معدة طرح التنزيل ليش طرح التنزيل الثاني ولا ما هي اخر التنزيل الاول فدلالة على التنزيل الاول طرح التنزيل الثاني شو هذا التنزيل الثاني اسمين التنزيل الثاني ولا دلالة له، له يعني إما لدليل إمارة. كذلك كذلك أحشى كذلك يعني على تفسير الثاني، على تفسير الأرض يعني تفسير الثاني. إلا بعد دلالته على التفسير الأول، إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى. إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، يعني بعدها على تنزيل الأول. ليش إلا بعد دلالته على التنزيل الأول؟ هنا نفق كان أكل الكفاية، نفق كان أكل. ليش التنزيل الثاني دلالة الدليل على التنزيل الثاني موقوف على دلالة على من على الأول؟ نفق كان أكل. هذا نفق كان أكل سهل، كلش واحد، كلش واحد. ليش الثاني موقوف على من على الأول؟ لأن الثاني إحنا بنأخذ نفس جديدة من الأول. الأول شلون نريد نسوي الأول؟ لأن إحنا التنزيل بين القطعين. أريد تنمير من التنزيل الثالث بين المؤدى والواقع. فالتنزيل الثاني اللي نسويه من الأول، لأن الملازمة اللي نريد ندعيها بين من وبين من؟ بين التنزيل في القطعين وبين من؟ وبين من؟ بين المؤدى والواقع. فيكون يبقى التنزيل أول عن يبقى الثاني، فالثاني مفضل على الأول. أسف الأقراء الثاني اختبار الثاني لعلهما موجودة في بعض النسخ ترى. انتو نسخكم طبعات هنا مختلفة، لكن انا بحقرا سياسة. فان سيدي زي ماذا شلون تنزيل الثاني وخب على الاول؟ فان الملازمة بيننا وبيننا تكون بين القطعين وبيننا وبيننا بين القطعين وبيننا. وانا حمارة السهلة اول حلقة بعدين بعد الحمارة الصعبة. بين القطعين وبيننا وبين المؤدى والواقع. فإنك تجد القطعين موقوف على الاتفاق، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به يعني بالمؤدى، منزلة القطع بالموضوع الحقيقي إنما تكون بين القطعين وبين وبين تنزيل المؤدى مثل الواقع. أيوة تنزيل المؤدى يعني وبين، خلي انت وبين تنزيل معدى من تتواقع يعني. فالتنزيل بين القطع انا نريد نستفيد بالمناسبة من نستفيد من التنزيل بين المعدى والواقع. فيكون التنزيل الاول معدى المعدى والواقع يجب حتى تنزيل بين القطع ان يجي، فالتنزيل الثاني موقف على الاول. زين مولا هذا العبارة اقولك هذا النسخة ليش موجود، او اكبر النسخة معدى ثانية، او اكبر النسخة ثانية موجودة. النسخة الثانية شو تقول النسخة الثانية؟ هل سهل ما بيه ترشي النسخة الثانية هم سهل معها يقول التنزيل الثاني بين من وبين من؟ التنزيل الثاني التنزيل الثاني بين من وبين من؟ بين القطع القطع بالواقع التنزيلي، وقطع بالواقع التنزيلي تأكد، وبين القطع بالواقع شنو؟ حقيقي. فالملازمة بين من وبين من في التنزيل الثاني؟ هاي عبارة عن التفتوتة يعطبها دليل إمارة. وبدون تحقق الموضوع التنزيلي التعطلي أولا بمن يثبت بدليل الإمارة لا قطع بين موضوع التنزيل، قطع موضوع التنزيل ما يصير فيه، لأنه موضوع التنزيل ما هو حتى قطع التنزيل. شيء احنا ندعي الملازمة بين من وبين من؟ بين هذا شنو؟ قطع الموضوع التنزيلي وما أدري شنو. كيف تدعي الملازمة بين تنزيل القطع به، به يعني من؟ بالموضوع التنزيلي. حتى ندعي الملازمة بين من؟ بين تنزيل هذا القطع منزلة القطع للموضوع الحقيقي يعني بين القطعين وبين من؟ وبما وبالتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يفا ستأمل جيدا ليش فإنه لا يخلو عن دقة بالذل يا رجال هو مو هلقى بالمعنى دقيقة هلقى بالألفاظ سويت ما أدري شلون تخلينا المعاني ننساها بعد أنا ما أدري المقام شرحتكم الألفاظ الذي ما أبتها خلي الألف بعدين حتى أطبق هزور الخلقوا بالإسم الإشارة وكذا إلى آخره أكرر الوجود ثم لا يظهر عليك أن هذا ثم لا يظهر عليك أن هذا الشيخ آخر رضوان الله عليه قد يقول نصف ساعة بعد هذا الفصل يقول هاي الشيخ نبقى زائد تغير الضامر فاشلة فاشلة لكن لو تمت لو لو لو لو تمت تسوير في القطر يعني تتنزل معه تنزيل الإمارة نزلت القطر الموضوعي بجميع أكفاله الأربعة يعني سواء كان قطع سببتي عن طريقي سواء كان القطع معروف الموضوع سماء الموضوع او جزء الموضوع لو تأمن فهي تسوية فهي تسوية في الجميع لا في بعض دون إقرار هذا يقول ثم لا يضرب عليك ان هذا لو تأمن يعني هذا نعم اللي استغناء في احد على الرسائح لعمة لو تأمن عمة شنو العمة هي إرمى العمة جميع أفكار القرع الموضوعي سواء كان خلقي أو طريقي سواء كان لما ولا اقتصاص له بما إذا كان القرع محفوظا على نحو طريقي على نحو الكفزة حتى بصدق يا ماتي لو تعمل الأمر الرابع لا يكاد يمكن أن يؤخذ إذا تتذكرون إذا تتذكرون في الامر الاول في الامر الثاني جن القطع بين حكوم مرة يخاتيما في حكم اخر يخالفه مش قلنا لا بد ولا مثل نقلنا فيما اذا تذكرون انقطعت بعد شنو وجود صلاة الجمعة وجوب التصدق مخالف وليس بجولة مثل لوجوب الصلاة الجمعة هذا سيدنا يمكن او لا يمكن قلنا يمكن ولا هو اقصى مش قد اربعة موضوعي يكون اربعة مرة يكون معطيس الموضوع كلام الموضوع مرة جزء الموضوع مرة على الخصة ختمية مرة على حدها جديدة ولا هذا او انا قلت لكم في الامر الرابع يجي قلت لكم يا ما قلت لكم ما اذا كان هذا انه يجي الحكم مخاطب او مثل هو يمكن يومين في المولانا يعني هيك يقول لك كذا خلق لا مرة القسم الاول هذا ان يؤخذ القطع بحكم قطع بوجوب صلاة الجمعة في موضوع من في موضوع من نفسه هذا من القسم ما قدر نعطيه عدسه نفسه يعني اذا اقطعت بوجوب صلاة الجمعة فهذا الوجوب اللي اقطعت فيه حيال سوف يثبت بعدين يثبت يمكن هذا يوم يمكن هو ليس هذا الوجوب مو مثل مو غير مو هذا لا نفسه يمكن يوم يمكن هذا مستحيل دور لأن القطع بنفس الوجوب قطع على الوصول والوجوب مقرور كيف تيجي بعد القطع ومجيء رخ القطع مقرور خلال بعد الكبر على القطع والقطع مقرور خلال على ثبوته وثبوته وما أقصر صار دور بعد شو ربي تبارك وتعالى. فالقول اذا ما يمكن المولى يقول ان قطعت بالوجوب صلاة الجمعة ليش وقت هذا وجوه اللي يطالبه فيه هو اللي يطلع كده يقول وجوه اذا هو ليس بتعبد اولا يمر عليه الان وقطعه موقوف على ثبوته وثبوته موقوف على القطع الصورة الثانية هكذا عند يؤخذ في حكم الآخر وراثة هكذا يا رب انقطعت بوجوب صلاة فحين يقدر يقضب عليك الوجوب صلاة ثاني غير الأول ثاني مماثل الأول هذا ممكن يوم ممكن يوم ميزة بس يلتق محضور اجتماعي مثلي في صلاة الجمعة واحدة يلتق فيها اجتماع وجوبا هذا مستحيل الصورة الثالثة أن يقول هكذا انقطعت بوجوب الصلاة فتحرم صلاة الجمعة هذا ايضا لا يمكن لانه يلزم اجتماع الضدين هذا ثم عثرت شيء اقوله ويكفي وهو انه القسم الاول يقول ان قطعته من وجوب صلاة الجمعة حين يقدر يثبت الوجوب قلنا هذا يلزم دور مستحيل مو الان نستدرك ونقول نعم يمكن المولى هكذا يقول انقطعت بوجوب صلاة الجمعة لكن بالوجوب الانشائي بمرتبة الانشائية حينئذ يصير ماذا هذا الحكم يثبت الحكم على نحو فعلية يعني يؤخذ القطع بالحكم لأن الحكم ببعض مراتبه موضوعا للحكم ببعض مراتبه أخرى مرات أخرى فعلية فعلية نجمة الإنشاء هذا ممكن لا بأس به هذا ممكن لا بأس دور بعد ميزة ليش؟ لأن القطع في الحكم الإنشائي ما موقوف علينا حتى فيه حتى ينزل الدور وفاقة الإقرار الأمر الرابع شهدت إلى رجل هذا الآن ولا شك عنه يقول أخذ القطع في الحكم فيه موضوعا لنفسه او لمماثله او لغده والجميع مستحيل الوجه بعد العنوان لا خليه لا يكاد يمكن ان يؤخذ القاطع بحكم القطع بوجه فاسجو في موضوع لا لغالفه نفسه ليكون الجو ولا مثل لجزم الشرع ولا ضد لجزع في الدليل نعم يصح اخذ هذا الاستفاد من الاول من يقول القطع بمرتبة من الحكم يا رجل مثلا انشائي يقول لي ان قطعت بالحكم الانشاء يؤخذ هذا القطع في مرتبة اخرى من الحكم من الحكم يقول ما يثبت حينئذ الوجوب الفعلي او بدنا او بدنا كل جاهز فانا قلت الا نفسنا لا ما يعرف لكن نحو الاول الثاني كان كل هذا ممكن انا قطعت بالوجوب الانشائي لصلاة الجمعة يجب ان يثبت الوجوب الثاني نفس او مثل يثبت وجوب اخر او نحن ممكن نحن لكن فرصة تخلية لا انشائي هذا لا واحد فرصة تخلية هو الوجوب انشاء شكرا ما يدرس في العبادة واما الظن بالحكم فرد هذا المقدار كافي عن ذات الموضوع صار شوي هنا كأن يدور او دوخنا والحمد لله رب العالمين.